موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يعني في الأيام الماضية سمعنا بهذا الحادث الإجرامي وهجوم مجموعة مسلحة على المصلين في مسجد الروضة في شمال سيناء ببئر العبد. يعني حادث أليم، وفي مثل هذه الحوادث والنوازل زي ما احنا متعودين دايما بنلجأ لمشايخنا وعلمائنا، نسمع منهم يعني توجيهات ونصائح وتفسيراتهم وتحليلاتهم للأحداث اللي من النوع ده، وإيه هي التوجيهات منهم حتى نستبصر بها الطريق ونسير في الطريق الصحيح. من هذا المنطلق كان معنا هذا الملتقى الحواري مع فضيلة الشيخ شريف الهواري، يعني نطرح عليه بعض الأسئلة، نتحاور معه، نسمع منه حتى نستبصر الطريق. يعني بداية نرحب بالشيخ، أهلا وسهلا بحضرتك شيخنا وشرفنا بحضرتك. لكن يعني أول سؤال عايزين نطرحه على حضرتك، حضرتك شايف الحدث الإجرامي ده إزاي ومن أنه منظور؟ يعني مجموعة تهجم على ناس بتصلي في المسجد وتقتلها، فرؤية حضرتك وكيف ترى هذا الحادث بداية قبل أن نبدأ في أسئلة هذا الحوار؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، وبعد، يعني في الحقيقة هذا إجرام، هذا عدوان، هذا بغي، هذه خيانة وخسة وندالة، هذه خيانة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين، هذه قلوب مليئة بالحقد وبالحسد وبالبغض بالكراهية، بل مليئة بالفظاظة والغلظة والعنف والوحشية. في الحقيقة هذا الحادث المؤلم الذي ألمنا جميعا إنما يعبر عن خطورة هذا الفكر المدمر المنفر المشوه الذي ابتليت به هذه الأمة في هذه المرحلة الحرجة والعصيبة. لكن حسبنا أن هذا الإجرام، هذه الخيانة، هذا الغدر، هذا الظلم إنما تجاوز لحدود الله عز وجل، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ولقد بين صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. بل من أبشع أنواع الظلم ارتكبوا حينما عطلوا الجمعة وحينما خربوا بيت الله عز وجل. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. حسبنا أن هذا التصرف الأرعن الخطير المنفر المشوه أنه يضع أصحابه في محاربة الله عز وجل ومحاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يغار على محارمه وعلى حدوده وعلى أوامره وعلى نواهيه، وأن لهم أن يقفوا في وجهه سبحانه وتعالى. حسبنا أن هذا الصنيع من المكر الشديد، لا أقول بأهلنا في سيناء بل بمصرنا بأكملها، بل بأهل السنة جميعا، وقد طمأننا القرآن أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فنحن على ثقة وعلى يقين أن هؤلاء القوم قد دقوا المسمار الأخير كما يقولون في نعشهم، قد يعجل هذا الحدث بزوالهم، وقد يكفى الناس شرورهم بفضل الله تبارك وتعالى. هذا إذا أخذنا بالأسباب وفوضنا الأمر لمسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.